يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الأخوة الأعزاء ما زلنا في فتنة تنحية الشريعة من خلال التعليق على الآية الثانية من سورة العنكبوت وهذه هي فتنة الفتن نشأ فيها الصغير وربى فيها الكبير يخرج النشء الآن بين شريعة منحاة مغيبة عن الحكم وبين علمانية فاجرة لا تخاف ولا تستحي وبين صوفية مليئة بالجهالات والخرافات وبين إرجاء قد ملأ أكثر القلوب وصور له أن الإسلام مجرد كلمتين شهادتين وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلا مقتضيات بلا محتويات بلا لوازم بلا حقائق مجرد كلمة قال باللسان هكذا صور لهم الإرجاء فالفتنة عاتية عارمة رهيبة رعيبة ينشأ المسلمون في هذه الفتن فلا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله العظيم رب الفلق أن يأذن بانتهاء هذا الليل الأسود البهيم وأن يأذن بتحكيم شرعه في المسلمين إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فما زلنا في حديثنا عن تغيير شريعة الله عز وجل وسنبين كيف غيرت وما هي الضربات التي وجهت لهذه الشريعة حتى نحيت وكيف قدرت الأمة وكيف أزهقت عقائد الأمة في الغالب حتى نشأوا والشريعة منحاه ويحسبون أنهم مهتدون أو يحسبون أنهم على الجاد أو أنهم مسلمون فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المكر والكيد لا يتوقف ولا ينقطع وكان آخره هذا الفصل الذي رأيناه فيما يتعلق بالأحوال الشخصية حيث جاءوا بتراضية من الخلع وبالتراجع في مسألة سفر الزوجة لغير إذن زوجها ولكنهم غطوا بذلك على ما أرادوا في مسائل كثيرة ومن مقررات مؤتمرة السكان التي تفرض علينا فرضا ومن رغبات الكاسيات العاريات في الاحتفال بتحرير المرأة وفي المؤتمر العالمي لتحرير المرأة في بشكين وهكذا فهو مكر وكيد فما زلت في العنصر الأول في البند الأول وهو أهم البنود ويلزم كل مسلم وسيسأل كل مسلم أمام الله أين كنت في هذه الفتنة سيسأل ويترتب عليها ما لا يحصيه إلا الله من الفتن فتنة تنحير الشريعة تغيير الشريعة عن أن تحكم المسلمين في بلاد المسلمين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهذا البند الأول أو العنصر الأول أو الموضوع الأول أو القضية الأكثر هي هذا التقسيم الذي بينا شيئا منه في الدرس الماضي أن الإسلام هو الشريعة وأنه لا إسلام بغير هذه الشريعة وبينا الأدلة وبينا تعلق تحكيم الشريعة بالإيمان وبأصول الإيمان وبينا تعلق تحكيم الشريعة بالتوحيد وبأن تعلق تحكيم الشريعة بالرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهذه الثالثة وهي التعليق وهي الرضا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم قد يظنها البعض عاطفة أنها مجرد عاطفة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فلنذكر ببعض ما قلناه في سورة الحجرات عند التعليق على قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نهى الله الصحابة عن رفع الصوت على صوت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك قد يؤدي إلى حبوط الأعمال، وأي أعمال؟ إنما هي أعمال الصحابة، أعمال خير القرون، خير القرون هم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، أعظم العالمين بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ومع ذلك التهديد من فوق عرش الرحمن أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بمجرد رفع الصوت حتى لو كان بالحق، بمجرد رفع الصوت على صوت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وذلك يقول ابن القيم تعليقا على هذا: فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوتهم سببا لحبوط أعمالهم فكيف بتقديم آرائهم الآن يعني وقبل الآن وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به، على ما جاء به لا إله إلا الله، يعني رفع كل هذه التشريعات الوضعية على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم؟ فكيف إذا كان الأمر إهدارا كاملا لشريعته صلى الله عليه وسلم ونبذا لها بالكلية؟ حقيقة الرضا بنبوته صلى الله عليه وسلم تصديق خبره جملة وعلى الغيب، والتزام هذه أيضا جملة وعلى الغيب، يعني التصديق والانقياد، وعلى هذين يعمل الشيطان بالشهوات بالشبهات والشهوات بالفتن كما بيناها كثيرا ولا زلنا نبينها الى ان يشاء الله عز وجل. التصديق والانقياد، والا فهو كفر، لا يكفي ان تصدق ان محمد رسول الله عليه الصلاه، بل اين انقياد؟ ان الانقياد هو الاصل الثاني في القلب للايمان، فتصديق بلا انقياد انما هو كذب ودعم اناني، فلا بد من التصديق ومن الانقياد. لن يصح ادعاء احد بالاسلام حتى يعلم ان السياده العليا للشرع لا غير لا لغيره، وان الحق بالتشريع المطلق لم يجعله الله لاحد من دونه، وان ما تدعو اليه العلمانيه من تحكيم اراده الامه او الدستور بدلا من تحكيم الكتاب والسنه رده بالاجماع ومنازعة الرب في أخص خصائصه سبحانه وتعالى وعز وجل. لم يصح ادعاء أحد للإسلام حتى يعلم أنه عبد للملك. ودائما سألوا هذا السؤال: هل نحن عبيد؟ هل تقولون أنكم عبيد؟ ثم هل تقولون أنه الملك؟ فكيف توافقون أو تقدون الصرف أو تسافعون من ينازعون الملك في أخص خصائصه في الأمر والنهي والإعزاز والإذلال والإكرام والإهانة في التشريعات؟ أنتم عبيد وهو الملك. الخروج عن العبودية للملك هو الكفر وهي الردة، والكفر البواح أنكم عبيد والملك هو الملك عز وجل، أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس. فهل العبيد يراجعون ملكهم؟ هل العبيد يراجعون ملكهم في شيء؟ العبيد يقولون سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، يعني آمنوا بأنهم عبيد لله وعباد له أبدا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لم يصح الدعاء ادعاء أحد للإسلام حتى يعلم أنه عبد للملك، مدين بشرعه كما هو مدين بقدره. نحن كنا شأنا وكان ولا نشأنا كنا بعقية المؤمن، مدينون بشرع الملك عز وجل، كما نحن مدينون بربوبية الملك عز وجل، بقدر الملك عز وجل، فنحن مدينون مقهورون قدرا وشرعا. وهذا يتعلق بالرضا بالله ربا المسلمين والمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نبيا ورسوله، وأن الشريعة لابد أن نؤمن أن الشريعة فوق الأمة، مش الأمة فوق الله، وأن الشريعة فوق الأمة وفوق الدستور وفوق القانون. إذا كان القرآن، إذا كان القرآن مهيمنا على ما سواه من الكتب وهي مناسبة الأيدي على الكل، إذا كان القرآن مهيمنا ومن تقى بذلك خرج من الإسلام إجماعا، إذا كان القرآن مهيمنا على جميع الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل، فكيف لا يقبله العلمانيون مهيمنا على شرائع البشر؟ وبعد ذلك يدعون لنا أن نحن مسلمون. خاضوا وقتلوا قاتلهم الله أنا يؤفكون. إذا كان القرآن مهيمنا على جميع الكتب وهو منزلكم في الأرض فكيف لا يكون مهيمنا على الدستور والأمة والأنظمة الوضعية؟ هل هو إلا إعلاء لشرائع اليهود والنصارى على شرائع الإسلام؟ إن الشرائع الوضعية جاءت من أين؟ جاءت من هؤلاء، من شباب، من حصارات ومن جبالات أفكار هؤلاء الكفار، تعلونها على شريعة القرآن على شريعة العزيز الجبار، ثم تزعمون لنا أنكم مسلمون. فلا حول ولا قوة إلا لله العلي العظيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تعليق ابن كثير على هذه الآية يقول: يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به هو الحق فليجب الانقياد له. نستغفر بس باطنا وظاهرة. ولهذا قال: ثم لا يجد بأنفسهم الباطنة، أي إذا حكموا يطيعونك في بواطنهم فلا يجد بأنفسهم حرجا مما قضيت به، وإن قالوا له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما ورد بالحديث: ولم يمس بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وقصة المنافق معلومة، قصة المنافق معلومة. هذا المنافق الذي لم يقتضي لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بكر مع اليهودي، فحكم ابو بكر بما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يظن بابي بكر غير هذا؟ ثم لم يقنع المنافق فذهب الى عمر وقال: ارضى قطمتك. لما اشترط عليه عمر انه رضي قطمه فدخل بيته فانتقى سيفه وقطع رقبته وقال: هذا حكمي. ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مخصوص بجميع طرق الزكاه التي اتى بها شيخ الاسلام في كتابه العظيم الصارم المسنون على شاتم الرسول. القصه اذا ثابته بفضل الله عز وجل. شيء عجيب هذا من يحدث. ثم نعود فنقول: مساله التحليل والتحريم في سوره براءه، قبل أن يكثر عن الأحبار والرهبان هم الذين يشرعون يحلون ويحرمون. وهذه شرح له رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية لعبيد بن حاتم الحاتم المقال: يا رسول الله ما عبدناهم؟ فشرح له رسول الله كيف عبدوهم. قبلها بآيتين يقول تعالى عز وجل: يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. انظر إلى هذا الإقرار العظيم الواضح كل الوضوح بين عدم الإيمان بالله ولا باليوم وعدم الإيمان باليوم الآخر وبين عدم تحريم ما حرم الله ورسوله. شوف الإقرار تفهم، لا تحتاج إلى كلام كثير ولا إلى كثير بيان، إقرار بس. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. إذن التحريم والتحليل إنما هو لله ولرسوله، وما أرسلنا للرسول إلا ليطاع بإذن الله، فالطاعة للرسول بإذن الله والطاعة لأولي الأمر من العلماء والأمراء الموحدين الحاكمين بما أنزل الله إنما تكون من خلال طاعة الله وطاعة الرسول. وأطيعوا الله، ثم قال وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، إنما قال وأولي الأمر منكم أي من الموحدين من العلماء والأمراء. فلا طاعة لهم إلا من خلال طاعة الله ورسوله، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله ورسوله. فأنظر إلى سلطان التحليل والتحريم وهو شيء عجب ويغيب عن كثير من الناس. في سورة الأنعام سيقول الذين أشركوا: ما لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. طيب كويس، عتب الأصنام والجلس وأين الطاغوت؟ طب أكمل الآية: ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ولا حرمنا من شيء. لا اله الا الله. يعني شوف انظر الى هذا الاقرار بين الشرك وبين التحريم لاشياء لم يحرمها الله عز وجل. فيدفعون عن انفسهم ويقولون: والله لو ربنا شاء ما كانش ده حصل مننا، هذا حصل بقدر الله. كل كلمه حجه بالغه، فلو شاء لهداكم اجمعين. يعني هذا حق يراد به باطل، الله يقدر على ان يهدي الجميع، لكنكم تقيمون الحجة على الله وعلى شرع الله بقدر الله. قلت لله الحجة البالغة، فلو شاء لهلكم اجمعين. قل هلم شركائكم الذين اللي هم يقولون ايه؟ يشهدون ان الله حرم هذا. اذا وهذا الربع في سوره الانعام في قوله تعالى: ثمانيه ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم ام الانثيين ام اشتملت عليه ارحام الانثيين نبئوني بعلمه ان كنتم صادقين ومن العلم اثنين ومن البقر اثنين قل ذكر لي حرم الأنثى أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذا استاخر الله بهذا؟ إلى أن قال قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دهن مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو لغير الله ذا الآيات كل هو ذا الربع الذي سيقول أن أشاط لو شاء الله ما أشاطنا ولا حرمنا من شيء. انظر مسألة افتراض الذكر بين الشرك ورد التحريم. سلطان التحليل والتحليل لمن؟ لا يمكن إلا أن يكون له وحده، ومن قال بغير ذلك بإجماع الأمة قاصدة جميع علماء الأمة فهو خارج عن الملة. فهو قال لأنه لا إله إلا الله في النهاية في معانيها الأولى لا مشرع إلا الله، لا حاكمين، الحاكمية العليا لله، والسيادة المطلقة والتشريع المطلق لله وحده عز وجل. فلا إله إلا الله. وهذا المعنى أيضا في سورة النحل كما ذكرنا، ونحن نشرح معنى كلمة الطاغوت في قوله تعالى وقال 35 ومضى عليه 36 وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا إلى ذي الشعائر ولا حرمنا من دونه من شيء. وده بقى داخل في الطاغوت، ده الشرك وده الطاغوت. يعني ما حببنا من شيء ولا حرمنا ولا أبأنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. الآيات وبعدها يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سلطان التحليل والتحليل إنما هو لله وحده. بس سورة النحل، في سورة النحل أيضا في الآية 116 13 بعد المئة يقول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يعني يقول حلال ولا حرام، من الذي يقول هو حلال أو حرام؟ الله وحده ومن بلغ عنه من الرسل، لأنه سلطان الله. أخص خصائص الرب عز وجل التحليل والتحريم. وفي سورة يونس قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل فالله أذن لكم إنه سلطان الله عز وجل أم على الله تفترون. يعني الله أذن لكم في هذا التحليل والتحريم؟ يعني عندكم نص حجة برهان نص من السماء من الوحي لأن التشريع لا يملكه إلا الله عز وجل. ولذلك هو نفس المعنى في سورة أنعام قل هلما شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا شهداءكم الذين يشهدون. وايضا في نفس النص بعد ان قال بدون العلم ان كنتم صادقين قال ان كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا. يعني كنتم حاضرين لهذا الرحم وهذا التحليل والتحريم لانه من المسلمات عند كل العقلاء انه لا يملك ان يحل ويحرم الا الملك للعبيد، ونحن عبيد وهو الملك، فكيف نجعل من البشر الانجاس الانفاق ملوكا علينا؟ فمسلم لهم القياد ونعطيه سلطان الله في التحليل والتحريم، في التحليل والتحريم. فلا اله الا الله هذا سلطان ليس الا لله عز وجل، ليس الا لله. مساله التحليل والتحريم قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم له حراما وحلالا قل الله اذن لكم. يعني هو هذا معكم حجه معكم جميل ان الله حرم هذا واحل هذا، ان تقول تجزم على الله الباطل وتقول ان الله احل هذا وحرم هذا. فكيف بالان لا يزعمون ان الله احل هذا وحرم في الموقف الاخر الشخصي وحرم هذا، بل ياتون الى فصل الدين عن الدوله، الى تنحيه الشريعه تنحيه كامله، ويعلون البشر على الله، يعلون نابليون وتشريعات اوروبا من اليهود والنصارى، يعلونها على تشريعات الملك الحاكم الحق، ثم يزعمون للناس انهم مسلمون في غيبة عن عقيدة التوحيد وفي صلصمة للقلوب بالارجاء وصد عليها بهذا الارجاء، يقولون نحن مسلمون، نقول لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله. انهم يدرسوا في المدارس في الكنيسة الأولية وفي غيرها أشهر معالم القدس، يكون في الإجارة حائط المبكى. شوف التطبيع لا يصل إلى فرض إيه؟ لا إله إلا الله، ويقولون أنهم مسلمون، والمسلمون الهدوء الهفأ، المسلمون الذين أصبحوا في كل وقت يهيمون على الغالب يصدقونهم، ولكن أنتم لا إله إلا الله محمد رسول الله. في موسوعة الطفل في معرض الكتاب يقول لك القدس عاصمة اسرائيل يعلمون الاطفال ان يعلمون كلام بتاع زمان ده والاطفال ده ده الخيانه دي ولا ايه؟ القدس عاصمة إسرائيل، وكل يوسف النجار زوج مريم يزيل مرشوع الأطفال، إنه لمكر مكروه وإن كان مكروه لتزول منه الجناح. ماذا يراد بهذا التصريع إلا نفسي لعقلية الولاء والبراء، وهي أصل الأصول وأصل دين ربنا عز وجل. كيف يخوض الإنسان معركة الشريعة بغير الولاء والبراء؟ كيف يخوض الإنسان تجاه العلمانيين بغير الولاء والبراء؟ إزاي؟ طب إزاي تصبر؟ من يصبر على اللأواء؟ من يصبر على مجابهة العلمانية بتهديدها وكلكلها بقوتها الباطشة بأموالها بسيطرة، لأن لها دولة بسيطرتها على كل شيء وعلى مقاليد الأمور في حوائج الناس؟ كيف يصبر الإنسان؟ كيف يصبر وهو المهدد بقطع أرزاقه وهو المهدد بامرأته وأبنائه؟ كيف يصبر في هذا المضمار إلا أن يكون دينه قد انزنى على الولاء والبراء؟ والولاء من الحب والقرب لله ولرسوله المؤمنين، والبراء من البغض والبعد للكفر وللكافرين. الولاء والبراء هما أصل الإيمان العظيمان، الولاء والبراء. فيريدون بالتطبيع إزهاق روح الولاء والبراء، وإذا لم يوجد الولاء والبراء أو قل تتذبذب بين الدين وبين الوطنية، أو بين الدين وبين القومية، أو بين الدين وبين العروبة، أو بين الدين وبين الفرعونية والحضارات القديمة والسورانية الولاء والبراء، تذبذب بين الإسلام وبين هذه القوميات وهذه المعارات الجاهلية. كيف يقوم الجهاد إذن؟ كيف نواجه الأعداء؟ وإنما ذكرت مجرد مثالين أو ثلاثة على خطر هذا التطبيع وما يراد به، وبعد ذلك أنهم يقولون إن يزعمون لنا أنهم مسلمون. إن المخالفة للمعلوم من الدين بالضرورة ولو في جزئية واحدة، طالما علمت من الدين بالضرورة أنها محرمة، إن المخالفة لها بالتحليل أو بالرفض أو بالرد أو بالإعراض عنها وتحكيم قانون من قوانين البشري بدلا منها، إنما هذا كفر بالإجماع، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكيف بهذا الإهدار الكامل لشريعة الله عز وجل؟ نشأ الناشئة في هذه الفتنة من تنشية شريعة الملك ومن تحكيم شرائع الطاغوت، وأي شرع خالف وعارض شرع الملك فيسمى بشرع الطاغوت مهما كان الواضع له ومهما كان المشرع. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولنا في تاريخ ضرب الشريعة حتى نحوها تماما، لنا فيها أمر بإذن الله حتى نبين كيف فتنا ووصلنا إلى هذه الفتنة. وصدق الله إذ يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله. فلما توقف الجهاد في سبيل الله فجر الكافرون، وأعلى الله شأنهم وأعلى الله قوتهم ومكن لهم حتى فعلوا بنا كل شيء. إن من المهازم أن يوصي مسؤولون أمريكيون وينشر ذلك بالجرائد، أن يوصي بعضهم بتشكيل لجان متخصصة للتحقيق فيما يسمى بفتنة الطائفية، بمجرد خلاف يسير جدا ينفخ فيه للحصول على استسلام أكثر وأكثر وأكثر، ولوضع رقاب المسلمين أكثر وأكثر تحت نعال الكافرين. انظر، ثم هؤلاء الروس وهم يجدون الآن بالصليبية الفلسطينية، هؤلاء الروس سابقا في البوسنة والهرسك، فلما قوي المقاتلون في البوسنة والهرسك ولما نشأ هناك جهاد ولما توالت الانتصارات، طبعا عميت علينا الأنباء والأخبار لكنها نشرت بفضل الله عز وجل، ولقد أذيع برنامج حاسم جدا لرئيس الجيش البوسني ساعتها في الجزيرة أو ما شابه ذلك، وهو يتحسر ويبكي يقول: كيف تنحسر نفسي أن أوقف القتال؟ لقد كان لنا النصر سن والنصر، وتغيرت دفة الأمور تماما، وكان الله يحارب لنا. ونحن نؤدي ما علينا والله هو لم يحارب والله العظيم كيف توقف ويندم أشد الندم ثم يبرر فيقول إن أمريكا ضغطت بالحزب الأطلنطي هذا ضغطت بأنه إذا لم تتوقفوا يعني أيها المجاهدون في حقيقة الأمر عن القتال ضربتهم الحلف بالطائرات ونسبتهم نسبا انظر إلى كيف تغيرت الأمور وقاموا بالمعاهدة في أمريكا ذاتها وظن الجهلاء والمخذولون أن أمريكا دولة إنسانية دولة عادلة دولة متطورة علمانية يعني لا دينية وإنما بحقوق الإنسان ظن الجاهلون والسفهاء عن غفلة أو استغفال أو عمد أو خطأ ظنوا ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله إنهم بهذا يكذبون كتاب الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا كيف فكرتم أن أمريكا من الممكن أن يصدر عنها خيرا فيما يتعلق بالأسرة والعنف ما أذنت بهذه المعاهدات الآن أعطي الصر كل ما كانوا يحاربون من أجل الفرصة بغير خطرة دم واحدة بغير مجهود بعد أن توالت انتصارات وكان المجاهدون يزعرون ويفرحون جدا بدم الشهادة أو يحارب موقعا كل موقع يقول ويكتب بالله أنهم لو تركوا له أسبوعا واحدا لحرر المدن الكبيرة ثلاث مدن من أكبر المدن الأثيرة ولكنها أمريكا الدولة الشيطانية انظر إلى روسيا الآن تضرب الشيشان ووصل الضرب للقنابل ذات الوزن 100 طن بلا توقف طيلة 24 ساعة اعتمادا على انه لا طائرات ولا صواريخ يواجه هذه الراجمات وهذه الطائرات يضربون بلدة فيها المدنيون فيها النساء والاطفال بالصواريخ بالراجمات بالطائرات بالمدافع بكل ما اوتوا وهي فتنة من الله عز وجل فلا يستطيع الطفل ان ينام ولا يستطيع المرأة ان تنام الا صوتا واحدا يحدث من اختراق الطائرات للبتاع الغلاف الجوي من اختراقها لحاجة الصوت من الذي يحدث الكل يفزع وتجد القلب الاكثرين قد ارتجف فكيف الضرب الرهيب بالقنبلة ذات الوزن طين قنبلة سجن وطين لن فلا اله الا الله هذا الضرب لا يتوقف وعدة شهور وبعنف رهيب بلا توقف والعالم كله يتفرج وامريكا تقول هذا وضع داخلي هذا وضع داخلي بهزالة فكيف ما تقول في الكش لا لابد من تشكيل لجان للتحقيق لا اله الا الله ان الله وانا راجعون وانما استرجع على حال المقيمين الذين ما زالوا يحشون الظن بدولة الشيطان هذه حتى الان فلا اله الا الله عودوا ايها الناس الى دينكم عودوا الى شرع ربكم عودوا الى كتاب ربكم فهو وصفه هو الحق وقوله الحق وخبره الحق وامره الحق ونهيه الحق ودينه الحق وشرعه الحق هو الحق سبحانه وتعالى وعز وجل اخبرنا ان هؤلاء ولا يزالون يقاتلونكم مرة بالقتال العسكري ومرة بالغزو الذكري الثقافي بالكيد والمكر الرهيب وسنغير شيئا منه في الدرس المقبل باذن الله تعالى عند تعرضنا للضربات التي واجهتها الشريعه حتى نحيط من حياه المسلمين واشرس من ذلك ان المسلمين ينشؤون فيها وهي هذه الفتنه التي اردت ينشؤون فيها ويحسبون انهم مؤمنون لانهم قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله فانتهى الامر على ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك كل من حكم رسول الله فهو المؤمن كل من سأل عن حلال رسول الله وحرام رسول الله فهو المؤمن كل من ذهب الى الشيوخ والفقهاء يسأل ماذا افعل كذا واعرض عن قانون الطوافيف واعرض عما يذاع وعما ينشر وقصد وعمد الى شرع الله الى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المسلم الا لم يكن مؤمنا اما من ذهب الى المحاكم اسرابا كل اسراب معرضين عن التحاكم الى السنه والكتاب ونشأوا في ذلك وتعودوا على ذلك بلا نكير من اكثر العلماء وبلا نكير من الدهلاء وبلا نكير من القضاء وبلا نكير من الناس تلك فتنه الفتن فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ايها الناس 3000 عبرة لعلنا نعود إلى دين الله 3000 من السنية من الموحدين يسمونهم بالوهابيين مكثوا 3 أشهر متواصلة في غزو هؤلاء واجهوا 100,000 وأكثر من الجنود الروس حول غزو واجهوا جميع الطائرات المروحية والنفاثة واجهوا جميع الدبابات واجهوا جميع الرشاشات وجميع اسلحه البطش والغدر واجهوا الاله الروسيه الغشيمه العاتيه بصدورهم 3000 خمضوا لمده 3 أشهر ولا يريدون الا ان يريدوا قاموا بتحدي الجميع ومرغوا بكرامة الروس في التراب أمام أعين العالم وفرق البريط تنعى على الروس تقول كيف بثاني دولة وثاني قوة في العالم كيف بالدولة التي لها تاريخ عميق وقوة باطشة كيف لها أن تهزم بمجموعة من الثوار بحاجة تكسس عاوزين إيه قلولنا واليهود يسارعون والأمريكان يسارعون هل يحاربون الله عز وجل إنهم لا يقدرون على حرب الله 3000 من الأطفال من السنة من الإرهابيين من جند محمد من الأصوليين هكذا يزعمون عنهم 3000 من الأطفال وما أزعجهم وما أخض مضجعهم إلا الأمهات والنساء والأطفال وما يحدث لهم عندما صرف طفل رضيع ابن الشهرين والثلاثة وقد بُتر الساقه وهو يبكي ولا يجد مستشفى إلا فراشا بسيطا وهو يقوم بعملية تبديل بين النجلين والذراعين كما تعلمون من الحركة الطبيعية للأطفال ومع هذا صبروا وصمدوا إيمانا بالله عز وجل في هذه الفترة قتلوا ما يقرب من 3000 كلب من كلاب الروس ودمروا أكثر من 100 آلية واستولوا على صواريخ ودبابات ومعدات والبيانات إنهم لا يكذبون البيانات منهم تتوالى إن هؤلاء لا يكذبون إنهم جند محمد صلى الله عليه وسلم وجند محمد لا يكذبون لقد مرضوا بكرامة الروس بالتراب وأذاع قائد الجيش الروسي أنه حاصر الإرهاب وحاصر هذه الشرذمة وأنه سيسيطر والمسألة عدة أيام وتنتهي الأمر بل عدة أيام ويبدأ الأمر أيها الخنزير الوقح إنها عدة أيام ويبدأ الأمر معكم مع جند محمد هؤلاء كيف استطاع 3000 أن ينحازوا بعيدا عن جرزني وما مكثوا فيها والله ورب الكعبة إلا بهذا الهدف كما بينت كيف استطاعوا أن ينحازوا وأن ينتحروا بلا قصائر تقريبا إلا عندما دخلوا في حقول ألغام ألغام الفراشة فنال بعضهم الشهادة وهذا هو الذي يريدون وهذا من يرجو من الله عز وجل لنا ولهم الشهادة في سبيل الله نال بعضهم الشهادة وجرح البعض انحازوا بما ترقى من المدنيين كيف استطاع اختراق سجون الروس 100,000 كلب من كلاب الروس 3000 من الأطفال من السنية من الأصولية من الثوار هكذا اللي قال في بلاد المسلمين إنهم ثوار إنهم خارجون على القانون خارجون على الشرعية وبعد ذلك هؤلاء الملاعين من العلمانيين اللهم شتتهم ودمرهم تدميرا يقولون بعد ذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله نقولهم أين ولاؤكم أين براءكم يا أعداء الله إنكم الطبقة البديلة إنكم تنكرون وينكر الله والله خير الماكرين 3000 من الأطفال من الأطفال من جند محمد استطاعوا اختراق 100,000 من هؤلاء الكلاب وانحازوا بأهليهم بقوة وبجدارة بنصر من الله عز وجل الواحد القهار وخرجوا بعد أن قتلوا 2600 شخص على الأقل وجرحوا 5000 وعثروا جنرالا كبيرا من كبار القيادات الروسية وعثروا ضباطا كثيرين ومعهم أسرى كثيرون استطاعوا أن يفعلوا هذا وأن يبعثوا بهذا النبع على الإنترنت ويبعثوا لأدق الأخبار وجند محمد لا يكذبون وإنما هؤلاء الكلاب هم الذين يكذبون فقالت الروس إن هؤلاء الإرهابيون لم يخرجوا من جرزني لأنها ستأتي ببعض العملاء وتقوم بكسوتهم بكسوة المجاهدين ويقومون بتمثيلية على أنهم استسلموا إن جند محمد لا يستسلمون إن النصر وإن الاستشهاد هكذا يفعلون وتأتي الأعاجيب من هؤلاء الأطفال ثم أين أنتم يا حكام المسلمين؟ أين أنتم من هؤلاء يا حكام المسلمين؟ لماذا تقفون حجر عثرة بين المسلمين وبين عون إخوانهم؟ إن الموقف في أخوانستان يختلف عن الموقف في الشيشان كانت افغانستان منفتحة على باكستان واندونيسيا والمقاتلين، وامريكا كانت تحدو حكام المسلمين بارسال المقاتلين وبارسال الاموال، لا اله الا الله، وهي الان تتحسر على هذا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم يحشرون. فكانت امريكا هي الحاديه لهؤلاء المقاتلين، تمدهم بالسلاح والعتاد والغذاء والدواء وبالجنود من بلاد المسلمين وبتأييد حكام المسلمين. فلما دمر الاتحاد السوفيتي تغير وضعه، فالشيشان شبه منعزله شبه محاصره، وامريكا تمنع، والعالم كله يتفرج مع بعض الكلمات لزوم المكر، يعني بعض المكر والكيد، بعض التجمل، لان الاقنعه الكالحه قد كشفت. فلا اله الا الله، ومع ذلك من لهؤلاء الابطال؟ انه الله، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. يقولون ان الصواريخ تنطلق من خلفنا لتضرب طائرات وقوات العدو والتي لا نقدر عليها، ونحن نتفرج فقط هكذا، يذيعون لنا ويخبروننا بهذا عن طريق الانترنت، واكثركم يعرف هذا. يا تعرفون ان قادة الروس عندما صمتت قوة تنقيتهم من قياداتهم قالوا ان جنودا من الشيشان يوجدون بين صفوف الروس فيصنعون اضطرابا وخللا في صفوف المقاتلين الروس، هكذا يعتذرون عن الفضيحة، عن الوصمة العارية بالنسبة لهم. والجنود الشيشان لا يستطيعون ان يفعلوا هذا، وانما هو الله عز وجل، كما جاء بذلك الحديث في صحيح مسلم، والذي سمع المقاتل الموحد والمشرك لاجل امانه يسمع صوتا من فوق راسه يقول اقدم حيزوم، ثم نزل فاذا بالمشرك الكافر يكر صريعا، فنظر في وجهه اذا به قد شق للصلب وقد دمرت انفه وقد سمع ضربه الصوت من هذا الملك. فلما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال نعم، لقد امده الله بنبذ من جند السماء الثالثه، انه الله عز وجل، هو الله، وما النصر الا من عند الله. ينبغي ان يعود الينا الولاء والبراء، ينبغي ان نعود الى دين محمد. لن نستطيع مواجهه العالم واسلحه العالم وتكنولوجيا العالم بعد ان طهرنا وطهرتنا الطبقه البديله في بلاد المسلمين التي خالفت الكافرين، فعاشت في الارض فسادا وظلت بنفس المسلسل تنحي شرع الله وتدمر الدين في نفوس الناس، وتحاول إماتة البقية الباقية من دين الله، وتسلط معاول الهدم على المسلمين من الإعلام والتعليم والثقافة، معاول الهدم الرئيسية، ومن تعسير الزواج، ومن الدخول في الأحوال الشخصية بتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. وهذا الأمر واضح كل الوضوح، والله العظيم، تحريم ما أحل الله. أحل الله الزواج عند بلوغ الحلم، ولكنهم يحرمون الزواج ضمن سن معينة. إذا حرموا ما أحل الله، هذا أمر واضح. أحل الله تعدد الزوجات، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والنساء أكثر بكثير من غير حل، مش حل، وهذا شرع الملك. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فحرموا ما أحل الله، ثم أحلوا ما حرم الله، فأحلوا الأقدام، أحلوا الخليلات، وحرموا الحليلات، أحلوا الخليلات، الأقدام، وحرموا الحليلات، حرموا تعدد الأزواج. وقالت إحداهن من العلمانيات الكافرات، الكافيات العاريات، المجرمات، المشاقات لله ورسوله، قامت تطالب بتعدد الأزواج للزوجة الواحدة، قامت تطالب، وهي الغار السعداوي، قامت تطالب بهذا علمانية، ومع ذلك لا يستحيون أن يقولوا أنهم مسلمون، يقولون لا إله إلا الله، محمد رسول الله، والمجادلون عنهم يقولونهم ويدفعون عن هذا المكر كابن القوصي وغيره. أسأل الله أن يدمر عليهم أجمعين، هم الذين يلبسون على الناس دينهم، فيدفعون عن العلمانيين ويجادلون عنهم ويثبتون لهم الإسلام، مع أنهم حرموا الحلال وأحلوا الحرام. فما الذي يتلقى إذن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الطلاق لا يثبت، لا يثبت إلا بالتوفيق. حل الله الطلاق لمجرد أن يقال انفصال، يا مجرمون، يا من تتبلغون نسر اللحية، يا من تلبسون العمائم، يا من تضربون دين الله بالثوابت في الأصول، يا من تبيعون دينكم بثمن بخس، الله عدل لكم بهذا أم على الله تفترون؟ تحرمون الزواج قبل سن معينة ثم تروحون الدعارة تقول فقدنا عمل مش كويس وإنها أخطاء وينبغي أن لا نحميها، ولكن من باب الرأفة والرحمة. طب الله قال ولا تأخذكم، بعد أن قال الجنة والزاني تجد كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هم يقولون من باب الرحمة، من باب إصلاح المواقف، من باب الله الله الله. أنت بتبني كلامك على أي شيء؟ على أن نحيت شريعة الله فرتبت عليها تنحية لشيء آخر، وتنكر وتستغل جهل الناس والإرجاء الذي خطر القلوب في أن تلبس عليهم أمر دينهم، فتقول نعم الله إيه؟ واحدة وقعت في هذا يتلمها علاقة على طول سيدة تزوجت الزواج الثاني. هو الأول ده كان زينة، أنت بتسميه زواج من إيه؟ ولا تخلصها عشان تتزوج، بدل الأزواج الثاني زواج باطل يعني زينة. هو الأول ده كان زواج فاسدا، إنه زينة بالإجماع لا الله. فاسمع الآن كيف أحلوا ما حرم الله وكيف حرموا ما أحل الله. مادة بسيطة كده يعني تثبت بأي كتابة تتم بها حماية الزحارة بجميع أوجهها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ودبانا هيك عن مقررات مؤتمر السكان، وما أدراك ما مقررات مؤتمر السكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، طبعا عندما نستدل بالآيات الأحاديث يعني بعض الناس من المخاذيل من الذين يجادلون عن العلمانية التي فصلت الدين عن الدولة، ولنا كلام يفصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الدولة ده شيء رهيب، وهو الذي يحدث الحادث الآن. فصل الدين كيف تم على مدى 200 سنة الأخيرة؟ فصل الدين عن الدولة كيف تم بمصر؟ أوروبا تطورت ونهضت واخترعت الأسلحة والتكنولوجيا وتعلمت التقنية الحديثة تواورت كلام ده ينتهي. ليه؟ لما فصلت الدين عن الدولة انطلقت وانطلقت الحريات واجتهد الناس وقالت الثورة الصناعية. يقيسون الشرق على الغرب، يقيسون الإسلام على هذه الملل المحرفة، يقيسون شرع الملك على فعل الأحبار والرهبان في أوروبا الذين استعبدوا الناس، الذين استعبدوا الناس فاتخذهم رضي الناس بهم وتابعوهم، فاتخذوهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم رهبانا أربابا من دون الله. من ناحية التشريع، من ناحية التشريع اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالدين هذا الذي تقيسون عليه دين أوروبا لم يكن دينا صحيحا، بل هي الملل الكافرة، الملل المحرفة والملل المحرمة بعد ملة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وبعد أن جاء الحق وزهق الباطل، بعد أن حدث هذا فتسلط رجال الكنيسة في أوروبا واتصفوا بالضغط وبالإرهاب والسيطرة والتعصب والاستعلاء على الناس وبإصدار شقوق الغفران وبما تعلمونه. تسلطوا واستردوا استبدادا سياسيا واستعبدوا الناس أرباب من دون الله، يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، فنسوا شرائعهم تماما وجاءوا بأي شيء يريدونه من التشريعات. فلما تم فصل هذا الباطل تقدم الناس هناك، أتريد أن تقيس الإسلام والمسلمين على هذا الباطل والهراء؟ هذا مكر فاسد نجس يا علمانيون يا أعداء الله، يا أنصاف العلمانيين زعمتم أنكم مسلمون وأنكم تصلون وتصومون، ثم إذا جاءت التشريعات وجاءت الحاكمية وجاء الدين فصلتموه عن الدولة، هذا كفر ضواح والإجماع عليه قائم ولنا فيه كلام بإذن الله حتى لا نطيل في مسألة فصل الدين عن الدولة. كيف كان وما الذي يراد به؟ وكيف تم هذا القياس الفاسد؟ ان ازهى عصور الاسلام والمسلمين حضارة واقواها قوة واشدها انتصارا وشجاعة واجداها نفعا على الانسانية هي العصور التي قامت دولة الاسلام على شريعة الاسلام. والتاريخ خير شاهد، لانه اذا قامت الدولة الاسلامية على شريعة الاسلام فلا يستطيع احد ان يستبد احدا، لا يستطيع حاكم ان يستعبد الناس، لا يستطيع ان يحل لهم وان يحرم لهم من دون الله، والا فقد اشرك وقد اشركوا معه لو وافقوه واتخذوه اربابا من دون الله ربا من دون الله. هذا الاسلام لا يستعلي انسان، فالكل عبيد. جئنا لنخرجكم من عبادة العباد الى عبادة الله، ومن جور الملل والاديان هذه الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الاخرة. فلما قام الاسلام على شريعته قوي المسلمون وسيطر المسلمون، ويأتي ابن الخطاب العملاق الثاني للامة فيعلن لهذا النصراني المصري ان يضرب ابن الاكرمين كما ضربه، ثم يتعداه وقال اضرب الاكرمين انفسهم، لانهم لم ياخذوا لك حقك، لانهم لم يمنعوا هذا الباطل، ومروا ان يضرب عمرو بن العاص نفسه. فكيف يكون في الاسلام؟ ازاي التسلط والاضطهاد والتعصب والكلام ده في الاحبار في اوروبا في الكنيسه؟ لذلك قام النزاع بين السلطه الزمنيه في اوروبا وبين الكنيسه، انتهت بهذه الثنائيه. تقاس سيطرة الكنيسة على الروحانيات، على العبادات والعقائد والقلوب، وسيطرة السلطة الزمنية على الدولة وعلى الاقتصاد ومختلف نواحي الحياة. فصلوا الدين عن الدولة، ما هو الدين ايه؟ هو دين هناك محرف، عباد الاحبار والرهبان يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. اما في الاسلام فشيء اخر، فاذا قامت دولة الاسلام على دين الاسلام على شريعة الاسلام فالعدل كل العدل، العدل كل العدل، والعظمة كل العظمة، والرحمة كل الرحمة، والاخلاق كل الاخلاق. وادرسوا التاريخ فكيف تقيسون هذه بهذه؟ فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ولنا في ذلك كلام ان شاء الله عز وجل. الان حتى لا يتهمنا احد، يعني حتى الان برضو لم ادخل في مقررات مؤتمر السكان وبعض التعليق عليها، لكن عندما يستفصلون المواد، مواد هذا القانون الرهيب اللي تم وتم به ضرب الاحوال الشخصيه بغطاء بالمكر بمكر العلماني الذي نتقف منذ 200 سنة بتغطيته بالقلع والقلع شرعا، يعني علماء كثيرون يعارضون ويقيدون، لا لا هو رد شرعا، يقول ايه ثابت عن الرسول عليه الصلاه والسلام ولا هو استباق على الرسول؟ طيب مساله الاختلاف له ضوابطه وله اصوله، مساله من الاقتراع على الشريعه هذا كفر مخرج عن المله، وانما الشريعه يرجع بها الى اهلها، فاسالوا اهل الذكر. ومن اهل الذكر في الشريعه؟ انما هم العلماء. والماده 103 اخي شيء عجيب، يقول لك الجهه الوحيده المسؤوله عن التشريع المجمع البحوث الاسلاميه، يقول لك تم عرضه منذ 9 سنوات كان قانونا للاجراءات، قانون للاجراءات القضائيه، وفجاه زج بهذه المسائل الرهيبه، شيء شرعي كالقلع فرادة مسألة خروج المرأة، لكن مسألة بقى التغطية على هذا الزواج اللي بيسموه زواج فاسد وهو الزنا وإدخال الرأفة والرحمة كما في غير محلها، كما بينت لكم أدخل في القانون إدخالا وذكرت بيان ذلك فيما مضى، والحمد لله رب العالمين. شيء رهيب بشع، شيء رهيب بشع، هذا الذي يحدث، هذا الذي يحدث والله العظيم شيء لا يكاد يصدق. أن نعيش حتى نرى هذا الذي يحدث، هذا النقل وهذا الضرب بالشريعة على رؤوس الأشهاد، بس مغطى بشيء فيقولون أخذنا بالقرآن والسنة، القرآن والسنة أحل الزنا، القرآن والسنة يعني معلش ما هو الأمر يعني التأصيل الأصل لا أهم من أي شيء، وبضد الحق تتميز الأشياء. يعني مرة وده الحديث لبراء بن عازب صح مسلم، مرة على النبي عليه الصلاة والسلام بيهودي يحمم مجنودا مدهون اسود تحت ومجنودا وركب مقلوب كده على الدابة على الحمار محمما مجنودا. فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم هو ده. فدعا عالما من علمائهم فقال له أناشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا ولولا أنك لا شتني بهذا يعني بالأنزل مش بالله لا بالأنزل التوراة على إيه على موسى يعني استعجت يا وطن ولولا انك انا اعظم الصورة هو موسى ولولا انك انا شوف منع السنزنة وبايه يقول نرشدك بالله نرشدك بالذي انزل الصورة على موسى قال ولولا انك ناشدتني بهذا لم اخبرك ناجدوه الرجل ناجدوه الرجل ولكنه كثر في اشرافنا فكنا اذا اخذنا الشريف تركناه واذا اخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع على الشريف الحالة الأولى تحت مناط الرجل قائم شرع الملك الحكم الحق قائم تحت مناط إزاي الولد ده من الوزير الفلاح لا لا هو زنا انت هتكذب عليه وقامت الحجة يغطي ده اسمه تحت مناط ده كفر دون كفر لأن منطقة التشريع المحولات ذات الضغط العالي محدش دخلها ما صرمنا صاحبتك حاجة التشريع كما هو رجم الزاني إذا كان لسه تحديد مناط كفر دون كفر إننا لما دخلوا بقى في الثانية اللي كفر مقنع لله قالوا تعالوا فلنجتمع على شيء هذا هو الوضع بقى الوضع النصر نقيمه على الشريف والرضيع نقيمه على حد وواحد ليه؟ ما نغير التشريع كان الاول اقل يعني في الوزن كان يعني يرجى معه دخول الجنة لانه لست كفر المكلم يعني الميل طلع في تحريف المناط هو كفر دون كفر ان الثانية طلع في التشريع تعالوا اللي بقى قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلناه التحليل والجلد مكان الرجل ما كان هذا هو الكفر المخرج عن الملة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أشهدك بأني أول من أحيا أمرك بعد إذ أماتوه أو إذ أماتوه يعني هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تلا قوله تعالى وفي ذلك نزلت آيات يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسمعون الكتب الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعوا كذب الآيات ثم يقول أتوا محمدا فالحكم لكم بالجلد والتحليل فخذوه وإن قضى بالرجم وهو ده اللي عندهم في الكتاب فاحذروا فأنزل الله تعالى قالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هذه الرواية رواية مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه فهذا من كلام النبوة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا الأمر جلل الأمر جلل جدا هم عملوا إيه في الدين حتى خرجوا به عن الملة عملوا إيه بالضبط هل أحل الزنا؟ لا هم إيه؟ جاءوا بالزاني ولم ينكروا الجريمة وأقروا بأنها جريمة وإنما خالفوا العقوبة لم يسقطوا العقوبة إنما خالفوها بدلوها للجلد والجلد يذكر الله عندنا في القرآن اللي هو للجلد غير المحصن وللجلد غير المحصنة الجلد والجلد تجليلي عملوا الجلد والتحميل والتشفير به بين الناس والفضيحة يعني عقوبة شديدة جدا ومع ذلك حكم الله تعالى بخروجهم عن الملة فكيف أيها المجادل عن العلمانية فكيف أيها المخذول يا عدو الله كيف تجادل عن هؤلاء والزنا عندهم ليس جريمة أصلا في المادة 101 ذلك برضاها فلا إله إلا الله لا إله إلا الله هل الزنا ده هل الزنا ده جريمة أصلا وهل الزنا كل الإسلام كل ما هو المتلقي من الشريعة حتى أحكام الزواج والطلاق يتلاعب بها بغطاء من المكر. فلا إله إلا الله إلا لله وإنا إليه راجعون حتى لا يتهمنا أحد لأننا يعني نبالغ أو نتهوك أو يعني نقول كلاما من عند أنفسنا. فكان لزاما أن أذكر لكم بعض الإجماعات، يعني هي ما مش آيات وأحاديث فقط وفيها مسائل خلافية، لا يا حديث، إنها مسألة إجماعات. ولا أجد وقتا لذكر كلام العلماء والفقهاء، وهو كثير جدا في هذا الأمر، وهو أشد وضوحا مما قلت، لكني فقط سأتكلم عن هذه الإجماعات على وجه السرعة. خلي بالك، فها هو ذا الحافظ ابن كثير رحمه الله يذكر لنا هذا الإجماع حيث يقول: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر. يعني تحاكم من شرع الإنجيل والتوراة اللي هو المنسوخ كفر. فكيف من تحاكم إلى الله وقدمها عليه من فعل ذلك كافر بإجماع المسلمين. هذا إجماع ابن كثير في البداية والنهاية. كلام شوف الشيخ ابن عثيمين يقول: من لم يحكم عند الله استخفافا به او احتقارا له او اعتقادا ان غيره اصدق منه وانفع للخلق فهو كافر كفرا مخرجا عن المله. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الاسلاميه لتكون من هذا يسير الناس عليه، فانهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفه للشريعه الاسلاميه الا وهم يعتقدون انها اصلح وانفع للخلق. إلا هم يعتقدون أن الشريعة الغراء لا تنفع للخلق ولا تصلح. يا علانيون يا خزر يا خوانا، هل تؤمنون بالله ورسوله؟ هل تؤمنون بشرع الله؟ هل تؤمنون بأحكام الكتاب والسنة في البيع والرغم والإشهاد والدين والإقراض والآيات في السلم وفي الحرب في الزواج والطلاق في المعاملات في كل شيء؟ حسنتم يوم تصدقونها؟ قلتم لا، أظهرتم كفركم، مفيش مشكلة، لكن دينكم ولي دين، إن الله قلتم نحن مسلمون، نقول أمان الله، محمد رسول الله، أين أنتم يا دين المسلمون؟ تقول بس هي لا تصلح للزمان والتطور والأمور الساعة تغيرت. آه هذه أسفل أو قل أعلى منهم، أعلى زندقة وأعلى كفر من الممكن أن يقصد على إنسان، إنهم بذلك أعلوا البشر على رب العالمين وجعلوا شرع البشر أصلح وأنصح من شرع رب العالمين، ونسجوا أن الله تعالى علام الغيوب من عقيدتهم ومن قلوبهم. فأي كفر فوق هذا الكفر؟ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما هذا أيها الكلاب؟ ما هذا أيها الفجرة؟ تعلون شرائع الطواغيت على شرع الملك الحكم الحق؟ تقولون لا تصلح لكل الزمان ولكل الأفراد؟ ما دي أطوار من العلمانية لما الذي حدث في الآخر؟ آه الخلق ماذا فلان وشرع؟ آه بتغطي الشرع على إيه؟ انظر بقى جريمة الزنا وسجنين الواقية من الزنا في الإسلام وفي سورة النور، ثم انظر إلى تحريم الزنا وإلى السجنين الواقية من الإسلام الواقية من العفة الواقية من الأدب الواقية من الغيرة لنعاون هذه الثلاثة وغير الثلاثة لتعلم أي مكر وأي شيء يريدون. فهذه إجماعات، وهذا شوف ابن عثيمين يقول: إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق. إذن المعلومة الضبط العقلية والجبنة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلا منهاج يخالفه، إلا هو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. تعالى ابن كثير رحمه الله يبين هذا الكلام أن التحاكم إلى الياسة كون وضعي العلم وتقديمها أو تقديمها على شاف الثاني كفر بإجماع المسلمين. وده برضه ابن تيمية يقول: معلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين ان من صلغ اتباع دين غير الاسلام او اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. اذا معلوم من الدين بالضرورة ومعلوم وقال شيخ الاسلام فمن صلغ اتباع الشريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يماثل قول الحافظ ابن كثير فمن ترك الشرع المحكم على محمد بن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم الى غيره من الشرائع فالبوتقة واحدة. ايضا شيخ الاسلام يقول والانسان متى حل الحرم المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه او بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وبمثل هذا نزل قوله على احد القولين ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون اللي هو المستحل من حكم غير ما انزل الله. وابن عثيمين لما وجد المخذولين لما وجد البائعين لدينهم لما وجد المستسلمين العلمانيين ونصب الولاء والبراء عندهم فقام على المصلحة لما رأى من ذلك فصرح بقوله وهو يشرح اي المستحل بالحكم بغير ما انزل الله فقال لا يقبل على ذلك احد الا وهو يعتقد ان شرائع الطواغيت او الوضعيه هذه احسن واصلح للناس من شرائع الله فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذه اجماعات كثيره وانما اختصر فيها الكلام اختصارا وايضا من كلام ابن حزم واتفقوا على انه مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي واكتمل الدين وانه ليس لاحد ان يزيد شيئا منها بغير استدلال منها او ان ينقص شيئا منها. سبحان الله العظيم وظل يذكر هذا الاجماع حتى قال من فعل ذلك فهو كافر باجماع المسلمين. وهناك اجماع اخر ابن كثير واجماع اخر لشيخ الاسلام واجماع محمد بن سحنون واجماع اسحاق بن راهويه اجماعات كثيره غير ان الوقت قد انتهى وقد اصلت وقد عزمت الا اصيب عن الساعه في هذه الخطب لكن الامر كما ترون لكم الحمد لله لم يكن كثيرا الا عن 6 دقائق منذ بدات الخطبه وحتى الان. فهذا الكلام اجماع فلست متهوكا فيه لست مبالغا فيه وانما هو اجماع والله العظيم. فلا اله الا الله بفتنه الفتن فتنه تغيير شرع الله عز وجل. وعندما تصلنا نواب القانون على التفصيل حتى لا نتكلم بغير علم وحتى لا نتهم بمجرد المعارضة او التشهير بالانظمة او هو كل شيء سيرة الجرائم المعارضة وحتى بعض الجرائم القومية كل شيء فيه بفضل الله عز وجل ولكن الامر يفرض علينا ان نتبينه تمام. وعندما تأتي مواد هذه القانون سيتعرض لها شيخنا بالبيان بإذن الله وذلك سيبدأ غدا بعد صلاة العشاء في شرح كتاب النكاح وبعده كتاب الصلاة حتى تتبين الأمور في الأسرة المسلمة وفيما يتعلق بالنسل وتحديد النسل. أرأيتم الحكام؟ الحكام أحله الله ورسوله وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ثابت هذا لا يمكن يكتبوا عليه السجن أو العقوبة. يا الله وأليس هذا تحريما للحلال؟ أليس ذي محادة لله ورسوله؟ أليس ذي مشاقة لله ورسوله؟ فعن أي شيء تجادل أيها المخذول العميل فلا حول ولا قوة إلا بالله. والأمر بذلك جلل وسنتابع بيانه بإذن الله. وما زلنا في الآية الثانية من سورة العنكبوت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عباد الله لا ينقلقن أحدكم إلا وقد وضع شيئا من ماله في هذه الصناديق في الفقراء والمساكين فهذا مما نتقرب به إلى الله عز وجل. يعني هذا الامر مما نتقرب به الى الله سبحانه وتعالى ان نطعم المساكين خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. فهذه الاموال انما توضع في محلها تماما وفيها بفضل الله عز وجل توفير كبير جدا الاسعار بالجمله وكل شيء هنا بحساب دقيق في جمع المال، في إحصاء الأموال، في تسجيل الأموال، في إنفاق الأموال، في اختيار الأصناف، في اختيار الأسر، في متابعة الأسر إذا كان قد شب منها الشباب وترعرع وبدأ يعمل. لا متابع دائما، والله عز وجل يؤيد الحق دائما، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أيها الناس، توجهوا إلى ربكم بقلوب مؤمنة، واعلموا أن الله تعالى معنا يسعى كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا خالق السماوات والأرض، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، هازم الأحزاب، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الروس وزلزلهم يا قوي يا عزيز، اهزم الروس وزلزلهم يا قوي يا عزيز، وأخذ الكفار والمشركين في كل موطن في الأرض يا رب العالمين. اللهم إنك أن تشتت رمي الروس وتزلزل أقدامهم وتلقي الرعب في قلوبهم، اللهم شل أركانهم وأعمي أبصارهم وأنزل عليهم الوباء والبلاء، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم شديدا، واجعل تدبيرهم تدبيرا لهم، وألمتهم عجائب قدرتك، واجعلهم عبرة لمن لا يعتبر، اللهم عجل بهزيمتهم واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين، اللهم انصر إخوان المجاهدين في الشيشان، اللهم وحد صفهم واجمع على الحق كلمتهم، اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم وثبت اقدامهم وانزل عليهم السكينه وطمئن قلوبهم وطمئن قلوبهم واهديهم الى كل خير. اللهم اجعلهم من لدنك سلطانا، اللهم اجعلهم من لدنك سلطانا وايدهم بنصرك ومددك العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت، فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا عبادك، ابناء عبادك، ابناء إيمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرق جمع الكافرين وشتت شملهم يا رب العالمين، أوقد الدماء في عروق أئمتهم، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم أهلك الكافرين وأخذ الموحدين من بينهم سالمين، اللهم انصرنا بالحق وانصر الحق بنا، اللهم انصرنا بالحق وانصر الحق بنا، اللهم استعملنا في رضاك، اللهم استعملنا في رضاك، نعوذ بك اللهم من شرور العلمانيين ونجرأ بك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالمقذولين الذين يجادلون عن العلمانيين الذين فصلوا الدين عن الدولة، اللهم عليك بالمقذولين، افتح بيننا وبينهم فتحا انك انت الفتاح العليم. اللهم اهدنا لشرعك العظيم، حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك، اذا لكتابك ان يحكم، اذا لشرعك ان يسود، اذا لكتابك ان يحكم، اذا لشرعك ان يسود. اللهم عليك بتدمير اليهود، اللهم عليك بتدمير اليهود ومن شايعهم ومن قطع العلاقات بيننا وبينهم ومن قطع نظره الى ديار الاسلام. اللهم عليك باليهود وائمتهم، اذا بتحرير الاقصى الاسير، اذا بتحرير الاقصى الاسير، اذا بتحرير الاقصى الاسير، برحمتك يا ارحم الراحمين حدث ارواحنا براق دمائنا على عتبات الاقصى. اللهم حكم في الارض شرعك يا الله في ظل هذا الليل الاسود الطويل لانه انجلي. اللهم اكتف بهذا الذي حدث للمسلمين في البوسنه والهرسك، في كوسوفا، في ليبيريا، في تركستان الشرقيه الغربيه، في فلبين، في بورما واركان، في كشمير، في كل موطن، في فلسطين، في فلسطين، واخيرا في الشيشان. اللهم اكتف بما حدث يا رب، وهذا من عدلك فعملنا اللهم بفضلك. اللهم عملنا بفضلك لا بعدلك. اللهم عملنا بفضلك لا بعدلك. اطلبنا في الشيشان، اطلبنا في مجاهد الشيشان، وافتح الابواب للجهاد معهم والعظيم بالاموال. اللهم وفقنا في ذلك يا الله. اللهم لا تحرمنا عونهم، اللهم لا تحرمنا عونهم. اللهم اعلمهم راية الدين، اللهم اعلمهم راية التوحيد، اللهم اجعلهم آية، اللهم اجعلهم آية لجميع الموحدين، واجعل دروس عبرة لجميع الكافرين. رحماك بنساء الشيشان، رحماك بأطفال الشيشان، رحماك بسيوف الشيشان. اللهم من جوعى جوعى جوعى فاطعمهم، عطشى عطشى فاسقهم، غفاة غفاة فاحملهم، عراة عراة في الجليد فاكسهم، عراة عراة في الجليد فاكسهم، عراة عراة في الجليد فاكسهم. مغلوبون مغلوبون فانتصر، مغلوبون مغلوبون فانتصر. رحماك اللهم بهم، اسمع كلمة جند محمد على قلب رجل واحد. اللهم انك قلت وقولك الحق، ادعوني استجب لكم. فهذا دعاؤنا بما استمعت اليه يا الله وبما علمت لله. فاستجب لنا فيما وعدتنا، استجب لنا كما وعدتنا، دعوناك كما امرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، دعوناك كما امرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. رحماك بجند محمد في الشيشان، رحماك بجند محمد في الشيشان. اللهم عليك بصواريخ الارض، واقصص الليل من حال بيننا وبين عون اخواننا. رحماك بنساء الشيشان، رحماك باطفال الشيشان. اللهم ارسلهم بمدد من عندك، اللهم انزل عليهم غيثك ومددك العظيم، اللهم امدهم بمددك العظيم، اللهم امدهم بمدد من السماوات العلى، فانك على كل شيء قدير وبالإشارة جدير. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى الصلاه، قوموا الى الصلاه.